كده في الدنيا بحب كل ثانية كل حاجة بتعمليها بشوف ولادي فيها ومش ممكن أسيبك ولا هقدر أستحمل حياة انتي مش فيها حياة انتي مش فيها في كده في الدنيا بحب كل ثانية كل حاجة بتعمليها بشوف ولادي فيها ومش ممكن أسيبك ولا هقدر أستحمل حياة انتي مش فيها حياة انتي مش فيها شايفك قدامي مش قادر اتخيل انه بعد ثواني انا وانتي هنتكمل وهتفضلي معايا في حياتي وجوايا قد ما عمري طول قد ما عمري